بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال إمام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، يعني هو ليس إماما، قال الشيخ صلى الله عليه وسلم، عند مسألة الإمام وإن كتبت الإمام من له أتباع الأئمة الأربعة، شيخ الإسلام ابن تيمية له منهج وطريقه وأتبع، أما بقية العلماء فيقال قال الشيخ. مقال الشيخ رحمه الله تعالى 11 في أحوال المستحاضة. المستحاضة 6 أقسام: مبتدأة لا تمييز لها، ومبتدأة لها تمييز، ومعتادة ذاكرة للعادة لا تمييز لها، ومعتادة ذاكرة للعادة لها تمييز، ومعتادة ناسية للعادة لا تمييز لها، ومعتادة ناسية للعادة لها تمييز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: المستحاضة 6 أقسام. الاستحاضة تقدم أنها استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. والمستحاضة لا تخلو إما أن تكون معتادة أو مبتدأة، فإن كانت المستحاضة معتادة رجعت إلى عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. فإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، فما صلح أن يكون حيضا فهو حيض، وما لم يصلح أن يكون حيضا فهو استحاضة. ودم الحيض يتميز عن بقية الدماء بأمور: أولا أنه ثخين، والدم الباقي يعني دم بقية الجسم يكون رقيقا، وثانيا أنه أسود وذاك أحمر، وثالث من الفروق أنه منتن له رائحة. هذه 3 علامات لدم الحيض: أولا أنه ثخين ودم الجروح رقيق، وثانيا أنه أسود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دم الحيض أسود يعرف، وفي رواية يعرف، والثالث الرائحة أنه نتن من حيث الرائحة، فتعمل بالتمييز. فإذا خرج منها الدم، فإن كان الدم فيه أوصاف الحيض جعلته حيضا، وإن لم يكن فيه أوصاف الحيض فإنه يكون استحاضة. فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وأخواتها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، وغالب النساء تحيض 6 أيام أو 7 أيام. هذا بالنسبة للمستحاضة المعتادة. المستحاضة المبتدأة يعني من طرأ عليها بدأ بها الحيض وأطبق عليها الدم، امرأة مثلا بلغت ولكن الدم أطبق عليها، هذه تسمى مبتدأة يعني لم يسبق لها حيض سابق. فالمبتدأة تعمل بالتمييز، وأسقطنا العادة لأنه ليس لها عادة، فتميز ما صلح أن يكون حيضا فحيض وما لا فلا. فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. هذا هو الحكم في المستحاضة مختصرا. إذن المستحاضة إن كانت معتادة رجعت للعادة، فإن لم يكن لها عادة رجعت إلى التمييز، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. المبتدأة التي ابتدأها الحيض ترجع إلى التمييز لأنه ليس لها عادة، فإن لم يكن لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. يقول المستحاضة 6 أقسام: مبتدأة لا تمييز لها، فهذه ماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب عادة النساء. ومبتدأة لها تمييز فتعمل به، ومعتادة ذاكرة للعادة لا تمييز لها فترجع للعادة، ومعتادة ذاكرة للعادة لها تمييز، فعند بعض العلماء ترجع للتمييز، والصحيح أنها ترجع إلى العادة. والرجوع إلى العادة أريح للنساء بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. قال: ومعتادة ناسية للعادة لا تمييز لها، إذا كانت ناسية للعادة، فكأنها لا عادة لها ولا تمييز، فتدلس غالب عادة النساء. ومعتادة ناسية للعادة لها تمييز فترجع إلى التمييز. فالمهم أن خلاصة ما يقال في الحيض هو ما ذكرناه، أن المستحاضة قسمان، معتادة ومبتدأة. فالمعتادة ترجع إلى عادتها، فإن لم يقل لها عادة رجعت إلى التمييز بالأوصاف السابقة، فإن لم يقل لها تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. والقسم الثاني مبتدأة، وهي التي طرأ عليها الحيض، فترجع إلى التمييز، فإن لم يكن تمييز رجعت إلى غالب عادة النساء. هذه هاتان القاعدتان تريح الإنسان حقيقة، يعني أن يرد المرأة إلى عادتها، فإن لم يكن فتمييز، فإن لم يكن فغالب عادة النساء. نعم. ثم قال رحمه الله: الثانية عشرة في تغيير عادة المعتادة. تغير في تغير عادة المعتادة، تغير عادة المعتادة بخمسة أشياء: زيادة ونقص وتقدم وتأخر وانتقال. نعم. المعتادة هي التي لها عادة مضطردة، إذا تغيرت العادة تتغير بزيادة، فلو كانت عادتها ستة أيام فصارت تحيض سبعة أيام ثمانية أيام، نقص فعادتها سبعة أيام صارت تحيض خمسة أيام، تقدم عادتها في آخر الشهر فصارت في أوله، تأخر عادتها في أوله فصارت في آخره، انتقال بمعنى أنها تارة في الأول تارة في الوسط تارة في الآخر. فماذا تعمل؟ نقول في الزيادة، الزيادة إذا كانت الزيادة يسيرة مما جرت به العادة، كما لو كانت عادتها ستة أيام فزادت إلى سبعة فتجلس، وعند بعضهم ما لم تتجاوز خمسة عشر يوما لأنها أكثر الحيض على ما قيل. النقص واضح أنها لو كانت عادتها سبعة أيام فطهرت لخمس، أنا قلت تطهر تغتسل وتصلي. تقدم فمثلا عادتها في أول الشهر فعادتها في آخر الشهر فصارت في أوله، حينئذ تنتقل إلى أوله. تأخر يعني كان حيضها في أول الشهر فتأخر إلى وسطه أو إلى آخره فتعمل به. انتقال بمعنى أنها تارة كذا وتارة كذا وتارة كذا فتعمل به، لأن الله عز وجل علق الحيض على وصف: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى وجد الأذى وجد الحكم، ومتى انتفى الأذى انتفى الحكم. قال الثالثة عشر في أقسام المتطهر به: المتطهر به خمسة أقسام: ماء مفرد وماء وتراب وتراب مفرد وأحجار وما في معناها وأرض في دلك الخف والحذاء. نعم. المتطهر به يعني ما يتطهر إنسان به خمسة أقسام: ماء مفرد يعني يتطهر بالماء وحده، والثاني ماء وتراب يعني يجمع بين الماء والتراب، وذلك فيما إذا تعذر غسل العضو أو مسحه، لأنه يعني يجب أن نعلم أن تطهير العضو له مراتب أربع. المرتبة الأولى الغسل المباشر، فإن كان يضره انتقل إلى المرتبة الثانية وهي المسح المباشر، فإن كان يضره انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي المسح من وراء حائل، فإن كان يضره انتقل إلى الرابعة وهي التيمم. فمثلا إنسان على أعضاء طهارته جرح، نقول أصل وجوب الغسل، فإن كان يتضرر بالغسل مسح مسحا مباشرا، فإن كان يتضرر بالمسح المباشر وضع حائلا خرقه وما أشبه ذلك ومسح عليه، فإن كان يتضرر انتقل إلى التيمم. ولا يجمع بين مسح وتيمم، لا يجتمع في العضو في العضو طهارتان في آن واحد، فيقال مثلا يمسح ويتيمم، لكن إذا تيمم فإنه يتيمم عن العضو أو عن الجزء من العضو الذي لم يحصل له تطهير، فهمتم؟ فلا يجتمع في العضو طهارتان. فلو قال قائل إذا كانت يده مثلا فيها جرح ومسح أو تيمم عنه، هنا اجتمع الطهارتان، نقول لم يجتمع في محل واحد، فلا يمكن نقول امسح وتيمم، أو نقول اغسل وتيمم. فهذا هكذا يقول. قال وماء وتراب اللي لا يغسل، يجب الذي يتمكن من غسله يغسل. لو فرض أن انكسر والكف يتمكن من غسله يغسل الكف، يمسح جميع الحائل. شلون؟ لا صعب، ما يشترط. يعني لو وضع خرقه ومسح عليها الانسان يضره الغسل، لو اتى بمنديل خرقه ومسح وازاله يكفي. طيب وماء وتراب، طيب وتراب مفرد، وذلك فيما اذا تعذر استعمال الماء اما لعدم او التضرر باستعماله. واحجار وما في معناها، وذلك في الاستجمار، يستجمر باحجار وما في معناها كالمناديل والورق ونحوه. وارض في دلك الخف والحذاء، بمعنى ان الانسان لو وطئ بخفه او حذائه نجاسه فان الارض تطهر ذلك. إذن عندنا ماء، ماء مفرد، وماء وتراب يجمع بينهما. وتراب هذا بدل عن ايش؟ عن الماء. وهناك ايضا ماء ينوب عن التراب، لكن ليس في التطهير. الآن التراب ينوب عن الماء في الطهارة، وقد ينوب الماء عن التراب يكون بدلا عنه. وذلك فيما إذا إيش مات في البحر، فيما إذا مات في البحر فإنه يسل سلا في البحر. ولهذا هذه مثلا مما ألغز به الزواوي شيخه وقال وهل ناب ماء عن تراب كفيت ما يسوءك عقباه ولا نالك البلاء. أجاب يعني في بعد قصيدة قال ومن مات في بحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى، من مات في البحر وقد عز دفنه ففي البحر يلقى. طيب الرابع عشر، قال رحمه الله الرابعة عشر شلون؟ له أراد أن يخصها لأن الأحجار وما في معناها ليست قد لا تكون صعيدا، الخرق والمناديل. قال الرابعة عشرة في شروط وجوب الصلاة وصحتها. شروط وجوب الصلاة: الإسلام والعقل والبلوغ وعدم حيض وعدم نفاس. وشروط الصحة ستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث والوقت وستر العورة واستقبال القبلة والنية. طيب يقول الرابعة عشرة في شروط وجوب الصلاة، يعني على من، ما هي الأوصاف التي إذا اتصف الإنسان بها وجبت عليه الصلاة. وشروط الصحة، يعني الأوصاف إذا فقدت فسدت العبادة. شروط الوجوب: الإسلام، العقل، البلوغ، وهذه واضح، عدم حيض وعدم نفاس لقول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذه واضح. وشروط الصحة يعني من اتصف بالأوصاف السابقة يشترط لصحة صلاته شروط: طهارة الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى إيش؟ حتى يتوضأ. وطهارة الخبث من النجاسة، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم، ودليله قول الله عز وجل وثيابك فطهر على أحد القولين، ولا هذا في طهارة حتى يشمل هذا الخبث. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه فلما أخبره جبريل أن فيهما أذن خلعهما. والوقت شرط للصحة، فلا تصح قبله مطلقا وتصح بعده للعذر. والدليل على الوقت قول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجبريل عليه السلام أما الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الوقت وفي آخره وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. وستر العورة في قوله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة التي أمر الله بأخذها عند كل مسجد نوعان: زينة واجبة وهي ستر العورة، وزينة مستحبة وهي ما زاد على ذلك. واستقبال القبلة في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم استقبل القبلة. والسادس النية. النية، والدليل على ذلك قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. الخامسة عشرة في أقسام الصلوات: الصلوات ثلاثة أقسام: فرض عين وهي الصلوات الخمس، وفرض كفاية وهي صلاة العيد والجنازة، وسنة وهي عشرون قسمة: السنن الرواتب والوتر وصلاة الضحى والتراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء وصلاة الطواف وصلاة الطواف وتحية المسجد وسجود التلاوة وصلاة الطهارة وصلاة الحاجة وسجود الشكر وصلاة الاستخارة والصلاة بين الأذانين وسنة الوتر وصلاة الرغائب وصلاة الفتح وصلاة المنزل والنفل المطلق ونفل صلاة غير الرواتب. نعم. يقول رحمه الله: الصلوات من حيث الوصف ثلاثة أقسام: فرض عين وفرض كفاية وسنة. ففرض العين ما طلب من كل شخص بعينه، ما طلب من كل شخص بعينه. وفرض الكفاية ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والضابط في معرفة الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن الأمر إذا كان إذا روعي فيه الفاعل فذاك فرض عين، وإن كان المراعى الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهو فرض كفاية. فإذا كان المقصود تحصيل الفعل وإيجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل فهذا يسمى فرض كفاية، وإن كان مطلوبا من الفاعل نفسه حتى لو حصل من غيره فهو فرض عين. هذا هو الضابط في معرفة الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. والثالث سنة. طيب، فرض عين وهي الصلوات الخمس، والجمعة نقول تدخل فيها لأنها خمس يومها، خمس يومها. الثاني فرض كفاية وهي صلاة العيدين والجنازة، على الخلاف في صلاة العيدين، لأن من العلماء من يرى أنها فرض عين، فرض عين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها، بل أمر من ليس من أهل الجمع والجماعات كما في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. طيب، قال: وسنة وهي عشرون قسما: السنن الرواتب، ومعنى الرواتب يعني التي يواظب الإنسان عليها ويحافظ عليها، وهي الملحقة بالفرائض، وهي 12 ركعة. الثاني الوتر، الوتر سنة عند أكثر العلماء، ومن العلماء من أوجبه مطلقا، ومنهم من أوجبه على من له ورد من الليل، فالعلماء لهم فيه ثلاثة أقوال: قول أنه سنة مطلقا، وقول أنه واجب مطلقا، وقول أنه واجب على من له ورد من الليل. ولكن الأدلة تدل على عدم وجوبه، الأدلة تدل على عدم وجوبه. ومن الأدلة التي تدل على عدم وجوبه ما تقدم لنا في حديث معاذ حينما بعثه إلى اليمن فقال: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الوتر على راحلته، قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ثالثا صلاة الضحى أيضا سنة، التراويح وهي تدخل في قيام الليل. الأمر للإرشاد، الأمر للإرشاد، يعني أن من شأن أهل القرآن أن يوتر وأن يقوم الليل. طيب، والتراويح وصلاة التراويح وهي قيام رمضان، وصلاة الكسوف يعني أنها سنة، وقيل إنها واجبة وهو أصح، لكن هل هي واجبة على الأعيان أو على الكفاية؟ الأمر محتمل، أما القول بأنها سنة فهو قول ضعيف، يضعفه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. لم يقل فصلوا، بل قال افزعوا. والأمر بالفزع وقوله افزعوا أمر زائد على مجرد الأمر. والاستسقاء أيضا سنة، الاستسقاء سنة مؤكدة. صلاة الطواف يعني ركعتي الطواف سنة على المشهور، ومن العلماء من أوجبها مطلقا، العلماء من أوجبها مطلقا قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد قال: خذوا عني مناسككم. ومنهم من فصل وقال: إنها واجبة عقب الطواف الواجب، ومستحبة عقب الطواف المستحب، فتكون تابعة للطواف، لأنها تابعة للطواف، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. قال: وتحية المسجد أيضا سنة على عند أكثر العلماء، ومن العلماء من يرى الوجوب. التاسع سجود التلاوة، والمؤلف رحمه الله عده إيش من الصلوات، بناء على المذهب أنه صلاة. والصحيح أن سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الشكر ليس صلاة، لأن ضابط الصلاة ما تشترط له الفاتحة، هذا ضابط لا ينخرط. كل عبادة اشترطت فيها الفاتحة فهي صلاة، وما لا تشترط له الفاتحة فليس بصلاة. طبق هذا على جميع الصلوات. إذن نقول سجود التلاوة ليس صلاة، وعلى هذا لا تثبت له أحكام الصلاة. قال: وصلاة الطهارة يعني ركعتي الوضوء أيضا سنة. وصلاة الحاجة عدها رحمه الله من السنن، والحديث الوارد فيها ضعيف، بل بعضهم جعله موضوعا، وعلى هذا فلا تثبت هذه الصلاة. سجود الشكر تقدم الكلام عليه. صلاة الاستخارة أيضا سنة مؤكدة، إذا هم بالأمر فإنه يستخير الله عز وجل. والصلاة بين الأذانين يعني بين الأذان والإقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. وسنة الوتر، والمراد بسنة الوتر يعني الركعتين بعد الوتر، الركعتين بعد الوتر. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، هل هي سنة يعني أنه يصلي بعد الركعتين، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها لبيان جواز الصلاة بعد الوتر، صلاة بعد الوتر. فمن العلماء من قال إنها سنة، وأنه يسن بعد الوتر أن يصلي ركعتين وأن يكون جالسا. ومنهم من قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز، يعني أنه يجوز، لأنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقد يفهم منها أنه لا يجوز الصلاة بعد الوتر، فصلى هاتين الركعتين لبيان الجواز، ولعل هذا أقرب، وأنه ليس هناك سنة. وصلاة الرغائب، والصحيح أن هذه أيضا بدعة، والآثار والأحاديث الواردة فيها كلها ضعيفة بل موضوعة. قال: وصلاة الفتح يعني أن الإمام إذا فتح بلدا صلى 8 ركعات. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، هل هناك صلاة تسمى صلاة الفتح أو أنها صلاة الضحى؟ يعني في حديث أم آنئ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل بيتها وصلى 8 ركعات، فقيل إنها صلاة الفتح، وأنه يسن للإمام إذا فتح بلدا أن يصلي 8 ركعات، وقيل إنها سنة الضحى وليست صلاة الفتح، ولعل هذا أقرب، وهو أن هذه الركعة، أن هذه الصلوات، أو بل أن هذه الركعات 8 ليست صلاة الفتح وإنما صلاة الضحى. طيب، كيف؟ وما في لها الموضع فقط. أيه، حديث عائشة كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله. نعم. وصلاة المنزل يعني عند دخول المنزل، لحديث ضعيف ورد في ذلك، ولكن الصحيح أنها لا تثبت. وبعضهم دخل المنزل قال قياسا على المسجد، فإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فإذا دخل بيته صلى ركعتين. يقول لا، يعني أصل أنه لا قياس في العبادات. وبعضهم قاس قياسا آخر في غير الصلاة، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل بيته بدأ بالسواك. لما سئلت عائشة بأي شيء كان يبدأ بيته إذا دخل، قالت بالسواك. فقال بعض العلماء إذن يسن أنه إذا دخل المسجد أن يبدأ بالسواك عند دخول المسجد، لأنه إذا شرع عند دخول المنزل فعند دخول بيت الله من باب أولى. لكن أيضا هذا ضعيف، لأن السواك مشروع عند الصلاة. نعم، لو أراد عند دخول المسجد أن يتسوك لأجل أن يدخل مع الإمام يعني في الصلاة مباشرة، فالسواك هنا لا لدخول المسجد وإنما هو للصلاة. إنه تحية على الصحيح إنه مسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حكم المسجد فقال ولتعتزل الحيض المصلى، فإذا أعطاه حكم المسجد صار له أحكام المساجد. ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله يعني نصوا على أنه مسجد، نصوا على أن مصلى العيد مسجد. قال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. طيب، ونفل صلاة غير الرواتب كالأربع بعد الظهر، والأربع قبل العصر، والأربع بعد العشاء على القول بها، والركعتان قبل المغرب. فهناك سنن ملحقة بالرواتب، هناك سنن ملحقة بالصلوات ولكنها ليست من الرواتب. مصلى العيد مسجد لا مصلى الجنازة، على المذهب ينصح النفل عند الوقت نهي. لا، هم يأخذون يقول مع أنه مسجد، يقول لأنه لم يصلي قبلها ولا بعدها، يقول إن مصلى العيد إذا دخله لا يصلي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها. يقول نعم، لم يصلي قبلها لأنه شرع في الصلاة، ولا بعدها لأنه ليس لها سنة راتبة. فإذا ثبت أنه مسجد ولا أحكام المسجد، إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمسألة يعني مختلف فيها بين العلماء، ولذلك بعضهم تجد أنه يأخذ بهذا القول فيجلس، وبعضهم يصلي، فيحصل من بعض الناس إنكار، الذي جلس يقول قم فصلي، والذي صلى قال قم فاجلس. لا ينبغي أن تكون هذه المسائل مثارا للنزاع. هذا يقول جلس يقول قم صل، واللي صلى قال اجلس ما في صلاة. هذا مثل ما حصل يقول ابن حزم رحمه الله، يقال إن سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد أظن بعد الظهر أو ضحا، فجلس فقال له الشيخ الذي جاء يسأل أحد العلماء، فقال قم فصلي ركعتين، فقام يصلي. ثم أتاه من الغد بعد العصر فأراد أن يصلي، قال اجلس ما في صلاة، وقت نهي. إيش الأمس تقول صلي واليوم تقول لا تصلي؟ لا أطلب أن العلم. فطلب العلم حتى أقول فتح الله عليه. حديثة ضعيفة لم يثبت فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء، ثبت عن بعض التابعين. لكن لو أوتر شيء، ها؟ لو أوتر قبل مو فاضي الأوتر. ها؟ أي نعم صحيح. ركعتان عند القدوم من السفر. احذف منها بعض الأشياء واذكرها. نعم، سجود الشكر، سجود التلاوة، صلاة المنزل. نعم، تحية ايش؟ لا ذكرها. شوف آخر واحدة اللي على المحشي اللي قال عليها يعني ركعتين الوضوء. عندك كم صفحة؟ 56. اي وجدتها. نعم. قال رحمه الله: السادسة عشرة في أقسام الصلوات بالنسبة إلى الهيئات. الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام. خمسة. الصلوات بالنسبة إلى الهيئات خمسة أقسام: ذات قيام وقعود وركوع وسجود، وذات قيام بلا ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة، وذات سجود بلا قيام ولا ركوع وهي سجود التلاوة والشكر، وذات وذات ركوعات متعددة في كل ركعة وهي صلاة الكسوف، وذات تكبيرات زوائد في الركعات وهي صلاة العيد. نعم، يقول الصلوات بالنسبة للهيئات يعني تغير الهيئة خمسة أقسام: ذات قيام وقعود وركوع وسجود وهي الصلوات الخمس وبقية النوافل، وذات قيام بلا ركوع ولا سجود وهي صلاة الجنازة فإنه ليس فيها ركوع ولا سجود، ولذلك لا سهو فيها، استثناها الفقهاء رحمه الله من سدود السهو حينما قال يشرع في الصلاة، استثنوا من ذلك صلاة الجنازة وسجود السهو وصلاة الخوف، يعني صلاة الجنازة ليس في صلبها سجود ففي جبرها من باب أولى. قال وذات سجود بلا قيام ولا ركوع وهي سجود التلاوة والشكر على القول بأنه صلاة، وذات ركوعات متعددة في كل ركعة وهي صلاة الكسوف، ففي كل ركعة ركوعان، وما في حديث علي أيضا ثلاث ركوعات متعددة، وذات تكبيرات زوائد في الركعات وهي صلاة العيد وصلاة الاستسقاء أيضا صلاة الاستسقاء. وقول المؤلف رحمه الله الصلوات بالنسبة إلى الهيئات يعني أن الهيئة تتغير، وأحسن من هذا أن يقال إن الأمور التي تتغير بها الصلاة كمية أو كيفية ثلاثة: المرض والسفر والخوف. المرض والسفر والخوف، فالمرض يغير هيئة الصلاة كيفية، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والسفر يغير إيش هيئة الصلاة كمية، فيصلي الرباعية ركعتين، والخوف يغير هيئة الصلاة إيش كيفية وكمية إذا وقع في السفر، إذا وقع في السفر. نعم. قال السابعة عشرة: فيما له خطبة من الصلوات وتفتتح به. ما له خطبة من الصلوات أربعة: الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، ثم الخطب ثلاثة مفتتح. نعم، إذا خطب الجمعة هذه الراتبة، خطب الراتبة يعني خطب النبي، لأن خطب الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان: خطب الراتبة وعارضة. الراتبة الجمعة، العيدان، الاستسقاء والكسوف. والكسوف فيه خلاف، بعض العلماء قال ليس راتبة، ومنهم من قال إنه راتبة بناء على أنه لم يقع إلا مرة واحدة، وهناك خطب عارضة بناء على أنه إذا حصل ما يستدعي الخطبة فإنه يخطب. نعم. إيش؟ لا، ما ندخل في الصلوات. العيد الجمهور على أنها خطبة، وظاهر السنة يدل على أنها مرة واحدة، ولهذا ابن عباس يقول لم يخطب خطبتكم هذه. شيخ، خطبة يوم عرفة تابع للصلاة؟ لا، ما ندخل في الصلاة. خطب في الحج ثلاث: في يوم عرفة، اليوم الحادي عشر، ويوم العيد، واليوم الحادي عشر. قال: ثم الخطب ثلاثة مفتتح بالحمد وهي خطبة الجمعة والكسوف، وخطبة مفتتحة بالتكبير وهي خطبة العيدين، وخطبة مفتتحة بالاستغفار وهي خطبة الاستسقاء. نعم، والصحيح أن جميع الخطب تفتتح بالحمد، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقد نص عليه رحمه الله في الهدي في زاد المعاد على أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفتتح خطبه بالحمد، لكن في خطب العيدين بعد أن يحمد يكبر فيحصل الجمع. أما كونه قول الفقهاء إنه يفتتح الخطبة بالتكبير نسقا، يكبر تسعا نسقا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر تسعا، هذا ليس عليه دليل، لكن نقول يفتتح بالحمد ثم بعد ذلك يكبر. وحتى خطبة الاستسقاء لم يثبت أنه كان يبدأها بالاستغفار، وإنما يبدأ بالحمد، ولا حرج أن يبدأ بالحمد ثم في ثنايا افتتاح الخطبة يذكر الاستغفار. قال رحمه الله: الثامنة عشرة في أقسام العبادة بالنسبة لوقتها. العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان: مضيق وموسع. والموسع ثلاثة أقسام: وقت فضيلة، ووقت جواز، ووقت ضرورة. نعم، العبادة بالنسبة إلى وقتها قسمان: مضيق وموسع. فالمضيق ما لا يتسع إلا لها، مضيق ما لا يتسع إلا لها، لا يتسع لغيرها من جنسها. والموسع ما يتسع لها ولغيرها من جنسها. المضيق ما لا يتسع لغيرها، ما لا يتسع إلا لها، فلا يتسع لغيرها من جنسها. فمثلا لو فرض أنه مثلا بقي على خروج الوقت مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق، نقول الوقت الآن مضيق. وأوضح من أوضح مثالا من ذلك، لو كان عليه قضاء من رمضان وبقي على رمضان مثلا 10 أيام وعليه 10 أيام، نقول الوقت الآن مضيق. الموسع ما يتسع للعبادة ولغيرها من جنسها. فما مثلا من جنسها ما نأتي بصلاة وصيام، لا، فمثلا لو عليه 10 أيام من رمضان وبقي على رمضان 3 أشهر، هذا وقت موسع. دخل عليه وقت صلاة الظهر، في الوقت موسع، يعني يتسع لصلاة الظهر ولغيرها. والموسع 3 أقسام. نعم. وقت فضيلة، ووقت جواز، ووقت ضرورة. نعم. الموسع، الوقت الموسع 3 أقسام: وقت فضيلة وهو أول الوقت، ووقت جواز وهو أن يؤخر إلى أن يبقى على فعلها بقدر إلى أن يبقى بقدر الفعل، ووقت ضرورة هذا يتصور في العصر، لأن العصر لها وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، ووقت الضرورة من اصفرارها إلى أن تغرب. قال: 19 في جلوسات الصلاة. لكن لاحظوا، وقت الفضيلة نقولنا إيش؟ أول وقت. هذا في يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك صلاة العشاء مطلقا فالأفضل التأخير، وصلاة الظهر عند اشتداد الحر. فكل الصلوات الأفضل في جميع الصلوات التعجيل في أول الوقت، إلا العشاء مطلقا والظهر عند اشتداد الحر. قال: 19 في جلوسات الصلاة. الجلوسات في الصلاة 6: افتراش، وتورك، وتربيع للمرأة، وفي الصلاة الجالس في حالة القيام، وسدل في جلوس المرأة، وإقعاء، وجلسة الاستراحة. نعم، الجلوسات في الصلاة 6: افتراش، وهو أن ينصب أن يقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وتورك. والتورك سبق لنا أن له 3 صفات: الصفة الأولى أن يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى، والصفة الثانية أن يخرج رجله أو أن يضع رجله اليسرى بين فخذه وساقه، والصفة الثالثة أن يخرج رجليه كلتيهما عن يمينه، يجعل اليمنى واليسرى كلتيهما عن يمينه. كل هذه صفات التورك. لكن يبقى الآن، ما ضابط التورك؟ متى يكون التورك؟ الجواب: ضابط التورك أنه في الصلاة، أنه في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. التورك يكون في التشهد الأخير من الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. فخرج بقولنا الذي يعقبه سلام المسبوق، لو سبق بركعة وجلس مع الإمام فإنه لا يتورك. ليش؟ لأن هذا لا يعقبه سلام. والثاني في التشهد التي لها تشهدان، يخرج بذلك صلاة الثنائية الثنائية والوتر إذا سردها، إذا لا يتورك لأنه ليس فيها تشهد. التربيع للمرأة وهي وفي صلاة الجالس في حال القيام، التربع في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. والتربع يكون في حال القيام، سواء كان القيام قبل الركوع أم بعده، هذا الأفضل. الأفضل لمن عجز عن القيام بالصلاة أن يجلس، وكيفما جلس أجزى، لكن الأفضل أن يكون متربعا. تعرف التربع كيف؟ هكذا صح. طيب، التربع يكون في القيام قبل الركوع وبعده. وقول وسجل في جلوس المرأة وإقعاء وجلس الاستراحة، هذه كلها في أخي. أما سجل المرأة فالصحيح أن المرأة كالرجل، وقول الفقهاء إنها تسجل أو تضم قدميها أو تضم نفسها، كل ذلك ليس عليه دليل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يخاطب الرجال والنساء. كذلك الإقعاء أيضا من الجلسات المكروهة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. جلسة الاستراحة فيها خلاف، وهي الجلوس إذا كان في وتر من صلاته، إذا قام من الأولى للثانية ومن الثالثة إلى الرابعة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، اختلف العلماء رحمهم الله في جلسة الاستراحة على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إنها تستحب مطلقا، ومنهم من قال إنها لا تستحب مطلقا، ومنهم من فصل. الذين قالوا بالاستحباب مطلقا هم أهل الحديث، غالب المحدثين على مشروعيتها مطلقا. والذين قالوا بعدم استحبابها مطلقا الفقهاء. والقول الثالث التفصيل، وهو مشروعيتها إذا احتاج الإنسان إليها، وهذا اختيار الموفق في المغني رحمه الله. قال جمعا بين الأدلة، لأننا لو نظرنا الأدلة، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك، كما في حديث أبي هريرة وأبي حميد الساعدي وغيره وعائشة، وإنما ذكر ذلك من مالك بن الحويرث، وهو قد قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته لما كبر وثقل وكثر لحمه، فكان يجلس للاستراحة. وهذا القول وسط بين القولين. السجدة تجعل رجليها عن يمينها، تخرج رجليها عن يمينها للسجدة، بأن تجلس على مقعدتها وتخرج رجليها عن يمينها. لكن الصحيح أنها صفة التورك الثالث، قريب من التورك الثالث. نعم، لقاء مكروه. هو يقول صفة منهم ما قال مستحبة. عند بعضهم أخذا بفعل ابن مسعود، أي هذا على حديث ابن مسعود، لكن جمهور العلماء على أنك ليس سنة. فعلى هذا تكون الجلسات المشروعة في الصلاة ثلاث: افتراش وتورك وتربع. الافتراش يكون متى؟ يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، أو في التشهد في الصلاة ذات التشهد الواحد. هذا ضابط الافتراش. الافتراش يكون في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهد الأول، أو في التشهد الذي يكون عقبه، الذي يعقبه سلام، في الصلاة التي ليس فيها لتشهد واحد. والتورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. والتربع يكون عند العجز بدلا عن القيام، يعني قبل الركوع وبعده. مقال رحمه الله: العشرون في أركان الصلاة. أركان الصلاة 12: القيام وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في هذه الأفعال والتشهد الأخير والجلوس له والتسليمة الأولى والترتيب. نعم، أركان الصلاة 12: الأول القيام، بقوله عز وجل وقوموا لله قانتين، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة، وقال لعمران صلي قائما، وهو ركن بالإجماع، لكن ركنيته طيب نقول القيام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، ويسقط القيام في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند العجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، والموضع الثاني في صلاة النفل، قال عليه الصلاة والسلام أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم، والموضع الثالث إذا صلى الإمام، إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا، بقول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ثانيا قال وتكبيرة الإحرام، بقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير. وقراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والركوع، اركعوا مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. فعبر عن الصلاة ببعضها. وهنا قاعدة، أنه متى عبر عن الصلاة ببعضها فإن هذا يدل على أن هذا البعض ركن فيها. ولهذا قال الفتوح في مختصر التحرير: وإن كن الشارئ عن العبادة ببعضها، عن العبادة ببعضها، دل ذلك على أنه واجب فيها أو ركن، كقوله عز وجل: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فعبر عن النسك للحلق أو التقصير مما يدل على أن ذلك واجب. واركعوا مع الراكعين، عبر عن الصلاة بالركوع. والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين، كل هذه دل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. والطمأنينة في كما في حديث المسيء. والتشهد الأخير يدل عليه أيضا صفة صلاته عليه الصلاة والسلام والجلوس له. والتسليمة الأولى حديث عائشة كان يختم صلاته بالتسليم. والترتيب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها مرتبا: قيام فركوع فرفع فسجود فجلوس فسجود فقيام. له التسليمة الأولى على الخلاف، وصعنا أن التسليمتين كلاهما خالف المذهب خالف المعتمد المتأخر. لا، تسليمتان المذهب، تسليمتان في الفريضة ركن. حتى الصحيح أنها في واجب في فرض والنفل، لكن بعض العلماء بعض المتأخرين قال أنها سنة في الثانية، سنة في النفل. قبل السلام الإمام الثانية هذه على المذهب يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع انقلبت صلاته نفلا. لو قال السلام عليكم ورحمة الله ثم قام، هذا كثير الآن، ثم قام، على المذهب يجب أن يرجع. حتى لو قلنا وهذا الخلاف ليس مبنيا على كون التسليم الثاني السنة أو ركن، وإنما مبني على أنه فارق الإمام من غير عذر، يقول يجب عليه أن يرجع، فإن لم يرجع انقلبت صلاته نفلا، انقلبت صلاته نفلا. واضح. وبعض العلماء يرى أن صلاته تبطل أصلا، ومنهم من يرى أنها صحيحة للعذر للجهل، للجهل. وهذه من المسائل، يعني قوله من انقلبت صلاته نفلا، من المسائل التي ينقلب فيها الفرض إلى نفل. ها، تلقائيا اوتوماتيك، يعني الآن الإنسان يقلب الفرض، يقلب الفرض، يعني مثلا صلى فريضة ثم نوى أنها نافلة، قلبه، هذا واضح. لكن هناك مسائل ينقلب فيها الفرض إلى نفل اوتوماتيك. عدناها حوالي 8 مسائل، نعطيكم ثنتين. يقول ها، لا نجيب أوضح منها. يقول في المنتهى: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. وينقلب نفلا ما بان عدمه، ما هنا نكرة موصوفة، إعراب بعد فائدة، كفائتة فلم تكن، بمعنى الإنسان قال نسيت أمس أصلي العصر فصلاها ثم تبين أنه قد صلى، ماذا تكون؟ تنقلب نفلا. وفرض لم يدخل وقته، كما لو صلى مثلا الظهر قبل دخول الوقت ثم تبين أنه صلى قبل دخول الوقت، هل صلاته الأولى لاغية؟ لا، تقول نفلا، تقول نفلا. ومن هذه المسألة، ومنها أيضا من دخل مع الإمام يوم الجمعة وقد رفع رأسه من الركوع من الركعة الثانية ولم ينوي الظهر، تكون صلاته نفلا إلى غير ذلك. شلون تقلب؟ يا هو نقل هنا بس الآن يبطل الأول ولا يصح الثاني. نعم. فيه خلاف للعلماء، وشيخنا رحمه الله يميل إلى أنها سنة ليست واجبة. يجب يجب، حتى قالوا ولو مستندا أو متكئا على عصا، فيجب القيام بالفريضة ولو مستندا أو متكئا. لكن العلماء اختلفوا في العذر أو الضابط الذي يسقط القيام، وأحسن ما قيل في ذلك أنه ما يذهب الخشوع. فبعضهم قال إذا قام يعني أحس بدوران في رأسه، وبعضهم قال إذا قام يكاد يسقط، لكن أحسن ما يقال أنه ما يذهب الخشوع. فإذا كان قيامه في الصلاة يستطيع أن يقوم، لكن يقوم ويذهب خشوعه بسبب تألمه وتحامله على نفسه، حينئذ يسقط عنه القيام. لكن يجب إذا كان يقدر من غير مشقة ولا ذهب خشوع، ولو كان مستندا على جدار أو على عصا أو غيره. حتى قال بعضهم يعني ولو كهيئة راكع، الآن ولو يقول ذلك الأحدب، الأحدب الآن يجب عليه القيام، ما يقول أنا أحدب، وإذا جاء يركع ينويه يعني هذا يقولون وينويه أحدب لا يمكنه، أحدب لا يمكنه. وابن عقيل رحمه الله يقول ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يجدد أحدب الركوع بنية كفلك، تقول جاءت الفلك، يمكن سفينة ويمكن الفلك تطلق على الواحد ومتعد. واجبات الصلاة. قال رحمه الله 21 في واجبات الصلاة. واجبات الصلاة تسعة: التكبير غير الإحرام، والتسميع والتحميد في الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة، وسؤال المغفرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتسليمة الثانية. طيب، واجبات الصلاة: التكبير غير تكبير غير الإحرام، لأن التكبيرات في الصلاة ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن تكبيرة الإحرام، والتكبيرات في صلاة الجنازة كلها أركان، لأن كل تكبيرة بمثابة الركعة. إذن التكبير الذي هو ركن، تكبيرة الإحرام، والتكبيرات في صلاة الجنازة. والثاني واجب، وهي تكبيرات الانتقال من الركوع، من القيام إلى الركوع، ومن السجود إلى الرفع إلى غير ذلك. والثاني سنة، سنة، وهي أولا التكبيرات الزوائد في صلاتي العيدين والاستسقاء، والثاني تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكعا، تكبير المسبوق للركوع إذا أدرك الإمام راكع. لو جاء الإمام راكع الأفضل أن يكبر تكبيرتين للإحرام والركوع، لكن لو كبر تكبيرة واحدة لو كبر تكبيرة واحدة للإمام بها الإحرام سقطت عنه تكبيرة الركوع. شلون؟ نعم، هنا تنبيه لبعض بعضهم الآن يكبر إذا دخل مع الإمام يكبر الإحرام حال هويه، يقول الله أكبر، هذا لا تنعقد صلاته، يعني يجب أن يأتي بها قائما. والمسألة لها أحوال، الحال الأولى أن ينوي أن يأتي بتكبيرتين، والثانية أن ينوي أن يأتي بواحدة ينوي بها الركوع والإحرام، والثالثة أن يأتي أن يكبر ناوي الركوع فلا تنعقد، والرابعة أن ينوي الإحرام فقط فتصح. المسألة الثانية 22 في سنن الصلاة. سنن الصلاة قسمان: سنن أقوال 12، الاستفتاح والتعوذ وقراءة البسملة وقول آمين وقراءة السورة والجهر والإخفات وقول ملء السماء والأرض بعد التحميد وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود. نعم، الجهر والإخفات، يعني الجهر في موضعه والإخفات في موضعه. وصعنا أن الإنسان إما يكون إماما أو غير إمام، أو مأموم، فإن كان إماما وجب عليه الجهر، لأن المأموم لا يمكنه أن يتابع إمامه إلا بالجهر، واضح؟ وإن كان مأموما فإنه يسر، يجب عليه الصلاة. وعند الفقهاء أنه يسمع نفسه، يقول ويسمع نفسه، يعني في القراءة في الركوع يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي، يسمع نفسه. وقلنا إن هذا غير صحيح. وتتمة لذلك نقول إن القول له أربع مراتب. المرتبة الأولى أن يكون في النفس فلا حكم له، قال الله عز وجل ويقولون في أنفسهم، وهذا لا يترتب عليه أي حكم من الأحكام، حتى لو طلق أو باع أو أوقف بقلبه فهذا لا يترتب عليه حكم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. المرتبة الثانية النطق، يعني أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، وهذا هو الواجب على الراجح. والمرتبة الثالثة أن يحرك شفتيه مع إسماع نفسه فوق ذلك. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره، يعني يحرك الشفتين مع إسماع الغير، وهذا واجب على من؟ على الإمام. إذن المرتبة الأولى لا عبرة بها، والمرتبة الثانية هي الواجبة، والمرتبة الثالثة على الراجح لا تجب، وإن كان على المذهب واجبة، والمرتبة الرابعة تجب على من؟ على الإمام، لأن المأموم لا يمكنه أن يتابعه إلا بذلك. ما مشكلة نقف عند كل شيء، كتاب طويل واضح، يعني أنا ما ودنا نشرحها، إذا بغينا نشرحها جبنا زاد المستقبل. لا إذا كان في إشكال، يعني إذا كان أحد عنده إشكال، التسميع يعني قول سمع الله لمن حمده، التحميد بعد في الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة، والضابط عند الفقهاء يعني إذا قال كيف نعرف الفرق بين الواجب والركن، الفرق بينهما أن ما أمر به الشارع الذي أمر به الشارع إن كان غيره لا يقوم مقامه، إن كان لابد من الاتيان به وغيره لا يقوم مقامه فهو ركن، وإن كان غيره يقوم مقامه فهو واجب. فالركن والواجب يشتركان ويفترقان، يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في حال النسيان، فالركن لا يقوم غيره مقامه، فلا بد يعني لو أن الإنسان ترك نسي الركوع لا يقول أجبر بسجود السهو، لو لم يسجد إلا سجدة لا يقول أجبر بسجود السهو، لا بد من الاتيان به. أما الواجب فهو الذي يقوم غيره مقامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قام عن التشهد الأول جبر ذلك بسجود السهو، مما يدل على أنه ليس بواجب، ليس بركن وإنما هو واجب، وقاس عليه الفقهاء التسبيح في الركوع والسجود. وهذا أيضا الواجب، إنما يجبره الإنسان بسجود السهو ما لم يكن مأموما مع الإمام، فإن كان مع الإمام من أول الصلاة تحمل الإمام عنه. وعلى هذا نقول الإمام يتحمل عن المأموم الواجبات بشرط أن يدركه من أول الصلاة، وأما إذا كان مسبوقا فإنه يجب على المأموم أن يسجد للسهو. فلو فرض أن مأموما دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسي المأموم التسبيح في الركوع أو السجود، هنا لا يتحمل الإمام عنه، لأنه يجب، لأن سجود السهو متى يكون؟ في آخر صلاته، فيجب عليه أن يسجد، يجب عليه أن يسجد، لأنه الآن انفصل عن الإمام. أما الذي مع الإمام من أول الصلاة فيتحمل. قال رحمه الله: المسألة 23 في أسباب سجود السهو. أسباب سجود السهو 3: زيادة ونقص وشك. 24 في أوقات النهي. نعم، أسباب سجود السهو السهو والنسيان الفاظ مترادفة على القول الراجح. ولذلك تجد أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها يعبر بالسهو سها، وفي بعضها إذا نسي، فكلاهما أي بمعنى واحد. وفرق بعضهم فقال أن الساهي إذا ذكرته تذكر، والناس إذا ذكرته لم يتذكر، لكن هذا تفريق ضعيف. سجود السهو ما هو؟ سجود السهو عبارة عن سجدتين يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل، سجدتان يسجدهما المصلي جبرا لما حصل في صلاته من الخلل. وفيه سجود السهو فيه ثلاث فوائد: أولا جبر النقصان، والثاني إرضاء الرحمن، والثالث إرغام الشيطان، وكلها دلت عليها الأدلة. يعني الحكمة من سجود السهو هي على الثلاثة: أولا ماذا؟ جبر النقصان، جبر ما حصل في صلاته من النقص، وثانيا إرضاء الرحمن بتتميم العبادة، والثالث ترغيم الشيطان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن كان صلى تماما وإلا كانت ترغيما للشيطان، شفعنا له صلاته وإلا كانت ترغيما للشيطان. وأسبابه زيادة ونقص وشك، وسبق الكلام على سجود السهو كثيرا. والمراد الزيادة، شف زيادة، المراد الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. يعني الزيادة لو أردنا أن نقسمها أربعة أقسام، وذلك أن الزيادة إما قولية وإما فعلية، وعلى كليهما إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. فعندنا زيادة قولية من جنس الصلاة، كما لو قرأ الفاتحة في السجود أو الركوع، ونزاد زيادة قولية من جنس الصلاة لأن الفاتحة مشروعة. زيادة قولية من غير جنس الصلاة كما لو تكلم. الرابع الثالث زيادة فعلية من جنس الصلاة كما لو ركع مرتين. والرابع زيادة فعلية من غير جنس الصلاة كالحركة. قال الرابعة والعشرون في أوقات النهي: أوقات النهي خمسة: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وبعد العصر حتى تتضيف للغروب، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب. نعم، أوقات النهي خمسة بالبسط وبالاختصار ثلاثة: من صلاة المؤلف قال بعد الفجر، فعلق الحكم بالفجر، والصحيح أن الحكم معلق بالصلاة. فنقول الوقت الأول من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، والثاني حين يقوم قائم الظهيرة، والثالث من بعد صلاة العصر إلى إيش؟ أن تغرب الشمس حتى يستكمل الغروب. وهذه الأوقات منها أوقات مضيقة يعني قصيرة وفيها ووقتان طويلان. الوقتان الطويلان من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والأوقات الضيقة هي ثلاثة: من طلوعها إلى أن ترتفع، وعندما يقوم قائم الظهيرة، وعندما تتضيف الشمس للغروب، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيف الشمس الغروب. هذه الأوقات ينهى فيها عن دفن الميت وعن الصلاة، لكن في الوقتين الطويلين لا ينهى عن ذلك. وهنا تنبيه قبل بعد الفجر، المؤلف رحمه الله علق الحكم في طلوع الفجر، طلوع الفجر، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، إلا ركعتي الفجر. وقيل إن النهي معلق بالصلاة، معلق بالصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة في بعض الوقت بعد صلاة الفجر. ويمكن الجمع بين الحديث بأن نقول إن قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر نفي للمشروعية، بمعنى أن الإنسان بعد طلوع الفجر لا يشرع له أن يتنفل إلا بماذا؟ بركعة الفجر. والحديث وقوله لا صلاة بعد صلاة الفجر هذا نهي للتحريم. فيقول الآن الإنسان إذا طلع الفجر لا يشرع له أن يتنفل فيما بين الأذان والإقامة، وإنما يقتصر على ركعتي الفجر، فالتنفل هنا ليس مشروعا، وبه يحصل جنب بين الأدلة. أيضا بعد العصر، بعد العصر وهنا الحكم معلق ليس بالوقت وإنما بالصلاة. وقد سبق لنا قاعدة مفيدة وهي أن كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. كل حكم علق بالصلاة فالمراد فعلها لا وقتها. وأضرب لذلك مثالين. المثال الأول، لو أن إنسانا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فيدخل وقت النهي ولو كان الوقت وقت ظهر، لأن الحديث لا صلاة بعد صلاة العصر إلا أنه يستثنى من ذلك السنن الراتبة يصليها. المثال الثاني، من جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز أن يفعل الوتر ولو في وقت المغرب، لأن صلاة الليل مقيدة بماذا؟ العشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم الحمد النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نعم. بس لا، حين تتضيف الشمس الغروب اللي ينهى عنه عندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال. حتى بعضهم الشيخ عبد الله بطي رحمه الله يقول حينما تتضيف قدره فلكيا بقدر الفاتحة، فلكيا لأن الشمس تمشي، يعني يمكن أقل من 10 ثواني تقريبا أو 15 ثانية، لكن برأي العين، برأي العين نحو 10 دقائق. هذا الوقت المضيق، يعني الوقت النهي الشديد عنه، ووقت النهي من إذا ارتفعت حتى حين تطلع إلى أن ترتفع، إذا طلعت الشمس يعني ظهر حاجبها حتى ترتفع قدرهم هذا أشد، وحينما تشرع في الغروب حتى يستكمل الغروب هذا أشد. والمقدار هنا أما من طلوعها إلى أن ترتفع يعني أقل حد تقريبا 13 دقيقة، ولذلك الصلاح يقول 15 دقيقة ربع ساعة، وعند الغروب كذلك، والوقت اللي قبل الزوال 10 دقائق. هذه ينهى عنها، ينهى فيها عن الصلاة على الجنازة، وينهى فيها عن الدفن. أما مسألة الحكمة في ذلك فالله، يعني مسألة بالنسبة لطلوع الشمس عندما تطلع وعندما تغرب، لأن إيش يسجد لها، تطلع بين قرني شيطان فيسجدون لها، لكن عندما يقوم قائم الظهيرة الله أعلم بذلك. إيش؟ لا يجوز فعل ذلك. صحيح أن كل أن أوقات النهي الصلاة التي ينهى عنها هي الصلاة التي ليس لها سبب، مثل الإنسان جلس بعد العصر ثم قام يتنفل. أما الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد، سنة الوضوء، ركعة الطواف ونحو ذلك فلا بأس. الاستخارة فيها تفصيل، فإن كان الاستخارة يمكن أن تؤخر أخرها، وإن كانت لا يمكن أن تؤخر، يعني قال مثلا الإنسان تبت في الموضوع خلال ساعة يجوز له أن يصليها تكون بذلك أسفل. نعم. لا، الخامسة سنة يستركه، ولذلك لو تركها صحت صلاته. الخامسة هنا ليست يعني تكون سنة بمثابة التكبيرات الزوائد بالنسبة لصلاة الجنازة، لكن يجب متابعة الإمام فيها، يعتد بها. يعني فوقها قال لو دخل معه مسبوق في الثانية وكبر 5 سلم، ولو دخل مسبوق في الثالثة وكبر 7 سلم، ولو دخل مسبوق في الرابعة وكبر 8 سلم. والشيخ الألباني رحمه الله أوصل التكبير إلى 9، لكن ما زاد على 6 أحاديث فيها نظر، حديث سالم بن أبي حنيف وما في صحيح مسلم 5، لكن الزائد عن 6 7 8 9 بعض من 10 أحاديث ضعيفة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.